هل كل من أسبل إزاره آثم في هذه الأيام؟ مع العلم أنه ليس بنية الخيلاء، إذا لم يكن بنية الخيلاء فليس بكبيرة.